الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين وجميع المسلمين، يقول في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان: فصل في طبقات الأولياء. وأولياء الله على طبقتين. في طبقات الأولياء، هذه ليست من كلام ابن تيمية. فصل. وأولياء الله على طبقتين: سابقون مقربون، وأصحاب يمين مقتصدون، ذكرهم الله تعالى في عدة مواضع من كتابه العزيز، في أول سورة الواقعة وآخرها، وفي سورة الإنسان والمطففين، وفي سورة فاطر. فإنه سبحانه وتعالى ذكر في الواقعة القيامة الكبرى في أولها، وذكر القيامة الصغرى في آخرها، فقال في أولها إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا، وبست الجبال بسا، فكانت هباء منبثا، وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. فهذا تقسيم الناس إذا قامت القيامة الكبرى التي يجمع الله فيها الأولين والآخرين، كما وصف الله سبحانه ذلك في كتابه في غير موضع. ثم قال تعالى في آخر السورة: فلولا، أي فهلا، إذا بلغت الحلقوم، وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم، وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الفصل ذكر رحمه الله تعالى فيه وساق الأدلة أن أولياء الله تبارك وتعالى على درجتين: درجة السابقين بالخيرات ويقال لهم المقربين، ودرجة المقتصدين ويقال لهم أصحاب اليمين. والسابقون بالخيرات هم من جاءوا بفرائض الإسلام وواجبات الدين، وتجنبوا المحرمات والآثام، وزادوا على ذلك فعل الرغائب والمستحبات. والمقتصدون هم من اقتصروا على فعل الواجب وترك المحرم، من اقتصروا على فعل الواجب وترك المحرم. والله سبحانه وتعالى ذكر هاتين الدرجتين لأولياء الله سبحانه وتعالى في مواضع عديدة من القرآن، وذكر أيضا جل في علاه تفاوت هؤلاء في ثوابهم في الجنة: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم قال: ومن دونهما جنتان. في سورة الواقعة ذكر ثواب المقربين وما أعده لهم في الجنة، ثم ذكر ثواب أصحاب اليمين وما أعده سبحانه وتعالى لهم في الجنة. فأولياء الله تبارك وتعالى على درجتين: الدرجة الأعلى درجة المقربين، ودونها درجة المقتصدين أصحاب اليمين. ذكر رحمه الله تعالى أن سورة الواقعة ذكر فيها هذه الدرجة درجة المقربين ودرجة أصحاب اليمين في أولها وآخرها. قال ذكر في الواقعة القيامة الكبرى في أولها وذكر القيامة الصغرى في آخرها. في ذكر القيامة الكبرى في أولها ذكر سبحانه وتعالى الدرجتين، قال فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، ثم ذكر درجة المقربين بقوله والسابقون السابقون أولئك المقربون، ولهذا يقال لهم السابقون لسبقهم في ميدان التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ويقال المقربون لقربهم إلى الله عز وجل، من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، لقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. ثم في تمام السورة ذكر جل وعلا القيامة الصغرى كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، والمراد بالقيامة الصغرى الموت. قال فلولا أي فهلا إذا بلغت الحلقوم، يعني هذه لحظات الموت، وأن الناس ينقسمون إلى أقسام ثلاثة، وذكر الدرجتين، درجة أصحاب اليمين ودرجة المقربين السابقين بالخيرات. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى في سورة الإنسان: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إنا اعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وكذلك ذكر نعم. ذكر سبحانه وتعالى في هذه السورة، سورة الإنسان، الدرجتين، درجة الأبرار ويقال لهم المقتصدون، ويقال لهم أيضا أصحاب اليمين. قال إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، هذه درجة المقتصدين، ويقال لهم أصحاب اليمين. ثم ذكر درجة المقربين في قوله عينا يشرب بها عباد الله، عينا يشرب بها عباد الله، المراد بعباد الله هنا المقربون السابقون بالخيرات، وأضافهم هنا إلى نفسه عباد الله لسبقهم وعظم قربهم من الله سبحانه وتعالى. ويأتي عند شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ما يوضح ذلك. نعم. قال رحمه الله: وكذلك ذكر في سورة المطففين فقال: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وما أدراك ما سجين، كتاب مرقوم، ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين، وما يكذب به إلا كل معتد أثيم، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ثم إنهم لصال الجحيم، ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون، إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نضرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. أيضا في هذه السورة ذكر تبارك وتعالى الدرجتين، درجة الأبرار أصحاب اليمين المقتصدين في قوله إن الأبرار لفي نعيم، ثم ذكر ثوابهم إلى أن قال عينا يشرب بها المقربون، وهذه درجة المقربين السابقين بالخيرات، عينا يشرب بها المقربون. وقول الله عز وجل هنا عينا يشرب بها المقربون مفسر لما تقدم في سورة الإنسان عينا يشرب بها عباد الله. المراد بعباد الله في سورة الإنسان أي المقربون. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من السلف أنهم قالوا يمزج لأصحاب اليمين مزجا ويشرب بها المقربون صرفا، وهو كما قالوا، فإنه تعالى قال يشرب بها ولم يقل يشرب منها، لأنه ضمن ذلك قوله يشرب يعني يروى بها، فإن الشارب قد يشرب ولا يروى، فإذا قيل يروى فإن الشارب قد يشرب ولا يروى، فإذا قيل يشربون منها لم يدل على الري، فإذا قيل يشربون بها كان المعنى يروون بها، فالمقربون يروون بها فلا يحتاجون معها إلى ما دونها، فلهذا يشربون منها صرفا بلا فلهذا يشربون منها صرفا بخلاف أصحاب اليمين، فإنها مزجت لهم مزجا، وهو كما قال تعالى في سورة الإنسان كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. فعباد الله هم المقربون المذكورون في تلك السورة، المذكورون في تلك السورة أي في سورة المطففين، المذكورون في تلك السورة يعني قول عينا يشرب بها عباد الله هنا في سورة الإنسان. يقول شيخ الإسلام فعباد الله الذين ذكروا بهذا الوصف في سورة الإنسان هم المقربون المذكورون في تلك السورة أي في سورة المطففون، عينا يشرب بها المقربون. نعم. قال رحمه الله: وهذا لأن الجزاء من جنس العمل في الخير والشر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وقال صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. قال الترمذي حديث صحيح. وفي الحديث الآخر الصحيح الذي في السنن يقول الله تعالى أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته. وقال ومن وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله. ومثل هذا كثير. هذه النصوص كلها ساقها رحمه الله تعالى بيانا أن الجزاء من جنس العمل في الخير والشر، وكذلك كلما زاد العبد فعلا للخيرات وسبقا في أبواب التقرب إلى الله سبحانه وتعالى فالجزاء من جنس العمل، زاد ثوابه وعظم أجره عند الله، ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. نعم. قال رحمه قال الله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. نعم. قال رحمه الله: وأولياء الله تعالى على نوعين، مقربون وأصحاب يمين كما تقدم، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عمل القسمين في حديث الأولياء فقال في بعض النسخ وأولياء الله تعالى نوعان، وأولياء الله تعالى نوعان مقربون وأصحاب يمين، ولعل هذه أقرب. نعم. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عمل القسمين في حديث الأولياء فقال يقول الله تعالى من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. فالأبرار أصحاب اليمين هم المقربون إليه بالفرائض، يفعلون ما أوجب. هم المتقربون. فالأبرار أصحاب اليمين هم المتقربون إليه بالفرائض، يفعلون ما أوجب الله عليهم، ويتركون ما حرم الله عليهم، ولا يكلفون أنفسهم بالمندوبات، ولا الكف عن فضول المباحات. وأما السابقون المقربون فتقربوا إليه بالنوافل بعد الفرائض، ففعلوا الواجبات والمستحبات، وتركوا المحرمات والمكروهات. فلما تقربوا إليه بجميع ما يقدرون عليه من محبوباتهم أحبهم الرب حبا تاما، كما قال تعالى ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، يعني الحب المطلق، كقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أي أنعم عليهم أنعم عليهم الإنعام المطلق التام المذكور في قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نعم. هذا الحديث العظيم، وانظر أيضا هذه الفائدة الثمينة، تسمية الشيخ الإسلام لهذا الحديث حديث الأولياء. قال رحمه الله تعالى وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عمل القسمين في حديث الأولياء. فهذا الحديث يعرف عند أهل العلم بهذا الاسم حديث الولي أو حديث الأولياء، أي أن من أراد أن يعرف أولياء الله ووصفهم وعملهم ومكانتهم عند الله سبحانه وتعالى ومحبة الله لهم وعظيم ثوابهم عنده وإجابته جل وعلا لدعواتهم، فليقرأ هذا الحديث، فإن ذلك كله جمع في هذا الحديث المبارك المعروف عند أهل العلم بحديث الولي أو حديث الأولياء، لأنه خص بذكر أولياء الله وعظيم مكانتهم عند الله سبحانه وتعالى، وأيضا ذكر تفاوتهم في الولاية وأنهم على درجتين، درجة المقتصدين ذكرها جل وعلا في قوله ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ثم درجة السابقين بالخيرات ذكرها في قوله ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه حتى أحبه. وبين رحمه الله تعالى أن قوله حتى أحبه أي الحب التام، وهذا يفيد أن من أدى الفرائض وتجنب المحرمات وهو المقتصد يحبه الله سبحانه وتعالى، لكن من سابق بالخيرات ونافس في فعل الرغائب والمستحبات عظم نصيبه من محبة الله تبارك وتعالى بحسب ذلك، من تقرب إلي ذراعا من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، كلما زاد تقرب العبد إلى الله عظمت مكانته عند الله سبحانه وتعالى. وذكر أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن هؤلاء الأولياء بدرجتيهم المقتصدين والسابقين بالخيرات المذكور عملهم ووصفهم في هذا الحديث المبارك كلاهما يدخل الجنة يوم القيامة دخولا أوليا بدون حساب ولا عذاب، إلا أن درجتهما في الجنة متفاوتة كما هو مفصل في سورة الواقعة والإنسان والمطففين وغيرها من المواضع التي فيها بين التفاوت في درجة هؤلاء ودرجة هؤلاء وثواب هؤلاء وثواب هؤلاء، إلا أن كل منهما يدخل الجنة دخولا أوليا بدون حساب ولا عذاب. ذكر رحمه الله تعالى فيما بينه من هذا الحديث عمل المقتصدين وهو الاقتصار على فعل الواجب وترك المحرم، وعمل السابقين بالخيرات وهو أنهم إضافة إلى فعلهم للواجب وتركهم للمحرم نافسوا في فعل الرغائب والمستحبات من بعد فعلهم للفرائض وعنايتهم بها، فنالوا بذلك حب الله سبحانه وتعالى التام. نعم. قال رحمه الله: فهؤلاء المقربون صارت المباحات في حقهم طاعات يتقربون بها إلى الله عز وجل، فكانت أعمالهم كلها عبادات لله، فشربوا صرفا كما عملوا له صرفا. فشربوا صرفا أي المقربون، شربوا صرفا أي من العين، عينا يشرب بها عباد الله، عينا يشرب بها المقربون أي شربوا صرفا. أما أصحاب اليمين مزجت لهم مزجا ومزاجه من تسنين، كان مزاجها كافورا، أما هؤلاء شربوا صرفا. لماذا كان شربهم للعين صرفا؟ قال: فهؤلاء المقربون صارت المباحات في حقهم طاعات يتقربون بها إلى الله، فكانت أعمالهم كلها عبادات لله، فكانت أعمالهم كلها عبادات لله، عبادات لله، فشربوا صرفا كما عملوا صرفا، كما كانت أعمالهم كلها عبادات ليس فيها مزج بل كلها عبادات، استغلوا أوقاتهم وأعمارهم في طاعة الله سبحانه وتعالى والتنافس في الرغائب والمستحبات، فلما كانت عبادتهم صرفا كان الجزاء من جنس العمل، شرابهم صرفا، كان شرابهم صرفا. والمقتصدون كان في أعمالهم ما فعلوه لنفوسهم فلا يعاقبون عليه ولا يثابون عليه، فلم يشربوا صرفا بل مزج لهم من شراب المقربين بحسب ما مزجوه في الدنيا. نعم، مزج لهم لأن أعمالهم التي قاموا بها منها أشياء فعلوها لنفوسهم وهي مباحة، وهي مباحة، فلا يعاقبون عليها ولا يثابون عليها، لكنهم لا يكون شربهم وثوابهم مثل شرب المقربين وثوابهم. أولئك كانت عبادتهم صرفا فكان شرابهم صرفا، وهؤلاء مزجوا فمزج لهم، مزجوا في الدنيا فمزج لهم في الشراب يوم القيامة، مزج لهم من شراب المقربين. نعم. قال رحمه الله: ونظير هذا انقسام الأنبياء عليهم السلام إلى عبد الرسول. فائدة تسجل أنبه عليها لأهميتها، عندما يتحدث أئمة الهدى وعلماء الدين عن الأولياء فهذا حديثهم، آيات وقرآن وأدلة ونصوص ومعاني جميلة وعظيمة مستنبطة من كتاب الله، أما عندما يتحدث أهل التصوف وأهل الخرافة عن أولياء الله تجد حديثا آخر بعيد كل البعد عن شرع الله وعن دينه، وإنما حديثهم عن الأولياء خرافة، حديثهم عن الأولياء خرافة ونوع من الضلالة وربط الناس بالباطل والشرك بالله تحت مسمى الولاية، فشتان بين هؤلاء وهؤلاء. أما أئمة الهدى فحديثهم حديث ضياء ونور وعلم مستمد من كتاب الله تبارك وتعالى عندما يقرأه المسلم ويتأمله تأملا دقيقا تقوى صلته بالله ويعظم ارتباطه بالله سبحانه وتعالى. أما أولئك عندما يقرأ لهم القارئ ما يكتبونه عن الأولياء يتحول إلى نوع من الخرافة والضلال والباطل الذي ما أنزل الله تبارك وتعالى به من سلطان. ومن عوفي فليحمد الله. نعم. قال رحمه الله: ونظير هذا انقسام الأنبياء عليهم السلام إلى عبد الرسول ونبي ملك. ونظير هذا أي انقسام الأولياء إلى مقتصدين ومقربين انقسام. ونظير هذا انقسام الأنبياء عليهم السلام إلى عبد الرسول ونبي ملك. نعم. وقد خير الله سبحانه محمدا صلى الله عليه وسلم بين أن يكون عبد الرسول وبين أن يكون نبيا ملكا، فاختار أن يكون عبد الرسول. فالنبي الملك مثل داود وسليمان ونحوهما عليهم الصلاة والسلام. قال الله تعالى في قصة سليمان الذي قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. أي أعطي من شئت واحرم من شئت، لا حساب عليك. فالنبي الملك يفعل ما فرض الله عليه ويترك ما حرم الله عليه، ويتصرف في الولاية والمال بما يحبه ويختار من غير إثم عليه. وأما العبد الرسول فلا يعطي أحدا إلا بأمر ربه، ولا يعطي من يشاء ويحرم، كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني والله لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا، إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت. ولهذا يضيف الله الأموال الشرعية إلى الله والرسول كقوله تعالى: قل الأنفال لله والرسول، وقوله تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول، وقوله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. ولهذا كان أظهر أقوال العلماء أن هذه الأموال تصرف فيما يحبه الله ورسوله بحسب اجتهاد ولي الأمر، كما هو مذهب مالك وغيره من السلف. ويذكر هذا رواية عن أحمد. وقد قيل في الخمس إنه يقسم على خمسة كقول الشافعي وأحمد في المعروف عنه، وقيل على ثلاثة كقول أبي حنيفة رحمه الله. والمقصود هنا أن العبد الرسول هو أفضل من النبي الملك، كما أن إبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا عليهم الصلاة والسلام أفضل من يوسف وداود وسليمان عليهم السلام، كما أن المقربين السابقين أفضل من الأبرار أصحاب اليمين الذين ليسوا مقربين سابقين. فمن أدى ما أوجب الله عليه وفعل من المباحات ما يحبه فهو من هؤلاء. ومن كان إنما يفعل ما يحبه الله ويرضاه ويقصد أن يستعين بما أبيح له على ما أمره الله فهو من أولئك. فصل. وقد ذكر الله تعالى أولياءه المقتصدين والسابقين في سورة فاطر في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. لكن هذه الأصناف الثلاثة في هذه الآية هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة، كما قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. وأمة محمد صلى الله عليه وسلم هم الذين أورثوا الكتاب بعد الأمم المتقدمة، وليس ذلك مختصا بحفاظ القرآن، بل كل من آمن بالقرآن فهو من هؤلاء، وقسمهم إلى ظالم لنفسه ومقتصد وسابق، بخلاف الآيات التي في الواقعة والمطففين والانفطار، فإنه دخل فيها جميع الأمم. بخلاف الآيات التي في الواقعة والمطففين والإنسان والانفطار. بخلاف الآيات التي في الواقعة والمطففين والإنسان والانفطار، فإنه دخل فيها جميع الأمم المتقدمة كافرهم ومؤمنهم، وهذا التقسيم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالظالم لنفسه أصحاب الذنوب المصرون عليها، والمقتصد المؤدي للفرائض المجتنب للمحارم، والسابق للخيرات هو المؤدي للفرائض والنوافل كما في تلك الآيات. ومن تاب من ذنبه أي ذنب كان توبة صحيحة لم يخرج بذلك عن السابقين والمقتصدين، كما في قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وقوله جنات عدن يدخلونها. نعم. نرجع إلى نهاية الفصل السابق، قوله رحمه الله تعالى: فمن أدى ما أوجب عليه وفعل من المباح من المباحات ما يحبه فهو من هؤلاء، أي من المقتصدين. ومن كان إنما يفعل ما يحبه الله ويرضاه ويقصد أن يستعين بما أبيح له على ما أمره الله، مثل الطعام والشراب والنوم، فتتحول أعماله كلها إلى عبادة وتقرب. قال: فهو من أولئك، أي من المقربين. فهو من أولئك، أي من المقربين. ثم عقد رحمه الله تعالى هذا الفصل في ذكر أولياء الله المقتصدين والسابقين في سورة فاطر، قول الله سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. قرر رحمه الله تعالى أن هذه الآية تخص هذه الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وأن المراد بالكتاب أي القرآن. ثم أورثنا الكتاب أي القرآن الذين اصطفينا من عبادنا. ذكرهم بأصنافهم الثلاثة بما فيهم الظالم لنفسه بهذا الوصف: ورثة الكتاب، والمصطفين، وعباد الله. ثم في تمام ثم في الآية التي تليها مباشرة قال: جنات عدن يدخلونها، أي بأصنافهم الثلاثة: الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات. والسابق بالخيرات. فهذه الآية في أمة محمد، في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ونبه رحمه الله تعالى أن وراثة الكتاب، أورثنا الكتاب، لا تختص بمن حفظه عن ظهر قلب، لا تختص بمن حفظه عن ظهر قلب، بل قد يوجد من يحفظ القرآن عن ظهر قلب ويكثر من قراءته، لكنه لا يكون ممن ورث الكتاب، لا يكون ممن ورث الكتاب، ولا يكون ممن أورثهم الله الكتاب، مثل ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام عن الخوارج، قال: تقرؤون تحقرون قراءتكم مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. فقد يكون الإنسان حافظا للقرآن لكنه ليس عاملا بالقرآن وليس من أهل القرآن ديانة وعملا وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى. ربما يكون حافظ القرآن ولا يصلي، أين هو القرآن؟ أو مثلا يكون حافظ القرآن ويشرك، يستغيث بغير الله ويدعو غير الله، أين هو القرآن؟ فوراثة القرآن ليست مجرد الحفظ لحروفه وإنما بالعمل، ومن عمل بالقرآن وإن لم يتيسر له حفظ القرآن وإنما حفظ ما تيسر منه فهو من ورثة القرآن. وقد يكون من السابقين وإن لم يحفظ القرآن، قد يكون من السابقين بالخيرات، قد يكون من السابقين بالخيرات. فنبه رحمه الله تعالى أن ذلك ليس مختصا بحفاظ القرآن، بل كل من آمن بالقرآن فهو من هؤلاء، فهو من هؤلاء. وقسمهم إلى ظالم لنفسه، ظالم لنفسه أي بالمعصية والذنب الذي هو دون الشرك والكفر بالله، أما الظلم الذي هو الكفر فأهله يأتي ذكرهم في السياق نفسه في هذه السورة، سورة فاطر، في قوله عز وجل بعد أن ذكر ثواب هؤلاء بأقسامهم الثلاثة قال بعد ذلك والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. ذكرهم بهذا الوصف، الظالمين أي ظلم الكفر، والكافرون هم الظالمون، إن الشرك لظلم عظيم. فظلم الكفر هذا موجب للخلود في النار، أما الظلم الذي دون الكفر الذي هو فعل المعصية التي دون الكفر فإنه وإن أوجب عقوبة لصاحبه بدخول النار إلا أن مآله الجنة. ولهذا لنتنبه لمعنى السياق، قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها. الواو تشمل من؟ الثلاثة، جنات عدن يدخلونها أي هؤلاء بأقسامهم الثلاثة يدخلون الجنة، الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات كلهم يدخلون الجنة، لكن دخول المقتصد والسابق بالخيرات للجنة دخولا أوليا بدون حساب ولا عذاب. أما الظالم لنفسه فإنه يدخل الجنة لكن قد يصيبه قبل ذلك ما يصيبه، قد يدخل النار فترة من الزمان يطهر فيها من ذنوبه ومعاصيه وآثامه ثم يكون مآله من بعد ذلك إلى الجنة. فقوله جنات عدن يدخلونها أي بأقسامهم الثلاثة، أما المقتصد والسابق بالخيرات فإنه دخولا أوليا بدون حساب ولا عذاب، وأما الظالم لنفسه فإنه لا يلزم من ذلك أن يكون دخولا أوليا بل بقدر ذنوبه وآثامه يكون معرضا للعقوبة ثم من بعد ذلك يكون دخوله الجنة. نعم. قال رحمه الله وقوله جنات عدن يدخلونها مما يستدل به أهل السنة. نعم، قوله رحمه الله تعالى ومن تاب، هذه فائدة ثمينة جدا، قال ومن تاب من ذنبه، ومن تاب من ذنبه، رجل أسرف، رجل أسرف على نفسه بالذنب، لنفرض أن 60 سنة مذنب، انتهى هل لا حظ له من أن يكون من المقربين؟ لا والله له حظ، إن كتب الله له ذلك ويسر له ذلك وأقبل فيما بقي من حياته على الله ندما وتوبة وصدقا وحسن لجوء إلى الله سبحانه وتعالى، يصل إلى الله وتعلو درجته. فيقول رحمه الله: ومن تاب من ذنبه أي ذنب كان، أي ذنب كان، توبة صحيحة، توبة صحيحة، توبة نصوحا، توبة صادقة مع الله سبحانه وتعالى، لم يخرج بذلك عن السابقين والمقتصدين، لم يخرج بذلك عن السابقين والمقتصدين. فإذا باب الولاية وبدرجتيها السبق بالخيرات والاقتصاد مهيأ لكل أحد، حتى لو كان الإنسان مذنب ومسرف على نفسه بالذنب عليه أن يتوب ويصدق مع الله في التوبة ويجاهد نفسه في حسن التقرب إلى الله محافظة على فرائض الإسلام واجبات الدين، ثم من بعد ذلك منافسة في الرغائب والمستحبات، فإنه بإذن الله يصل. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. نعم. قال رحمه الله: وقوله جنات عدن يدخلونها، مما يستدل به أهل السنة على أنه لا يخلد في النار أحد من أهل التوحيد. وجه الاستدلال أن الواو هنا تشمل الظالم لنفسه، تشمل الظالم لنفسه، والظالم لنفسه بالذنوب عرضة للعقوبة، لكنه إذا عوقب لا يخلد في النار، لأن دخوله للنار ليس دخول تخليد، وإنما هو دخول تطهير وتنقية من الذنوب. فمما قوله جنات عدن يدخلونها مما يستدل بها للسنة على أنه لا يخلد في النار أحد من أهل التوحيد، لا يخلد في النار أحد من أهل التوحيد، لأن الموحد مهله إلى الجنة إن كان وقع في ظلم لنفسه بالذنوب دون الشرك والكفر بالله ودخل النار، فإنه لا يخلد فيها، وإنما يطهر بقدر ما عنده من ذنوب ثم يخرج. وجاء في البخاري ومسلم وغيرهما ذكر وصف خروج عصاة الموحدين من النار، وأنهم يخرجون ضبائر ضبائر، أي جماعات جماعات، وأن النار تميتهم إماتة ويخرجون منها فحما قطع من متفحمة، وأنهم يلقون في نهر الفردوس فيحيون بمائه وينبتون فيه كما تنبت الحبة في حميل السيل. نعم. قال رحمه الله: وأما دخول كثير من أهل الكبائر النار فهذا مما تواترت به السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما تواترت بخروجهم من النار وشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر لأهله وشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر، وإخراج من يخرج من النار بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم وشفاعة غيره. وشفاعة غيره أي من الملائكة والأنبياء وأولياء الله سبحانه وتعالى المقربين. فمن قال إن أهل الكبائر مخلدون في النار وتأول الآية على أن السابقين هم الذين يدخلونها، وأن المقتصد أو الظالم لنفسه لا يدخلها كما تأوله من المعتزلة، فهو كما تأوله من تأوله من المعتزلة كما تأوله من تأوله من المعتزلة فهو مقابل بتأويل المرجئة. المعتزلة عندهم أن مرتكب الذنب خارج من الإيمان، خارج من الإيمان، وعلى مذهبهم هذا الفاسد لا يستقيم أن يقال إن الظالم يدخل الجنة، يدخل الجنة، ولهذا تأولوا الآية، وهذه طريقتهم، كل ما صادم عقائدهم من نصوص القرآن والسنة ركبوا فيه مطية التأويل الباطل بصرف النص عن ظاهره وحقيقة معناه، إلى ما يتوافق، إلى معنى يتوافق مع ما يعتقدون. نعم. وأن المقتصد أو الظالم لنفسه لا يدخلها كما تأوله من تأوله من المعتزلة، فهو مقابل بتأويل المرجئة. فهذا مقابل بتأويل، فهذا مقابل بتأويل المرجئة الذين لا يقطعون بدخول أحد من أهل الكبائر النار، ويزعمون أن أهل الكبائر قد يدخل جميعهم الجنة من غير عذاب، وكلاهما مخالف للسنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولإجماع سلف الأمة وأئمتها. قولان متضادان، يعني قول الخوارج والمعتزلة من جهة وقول المرجئة من جهة أخرى. هؤلاء أعملوا نصوص الوعد وأهملوا نصوص الوعيد، وأولئك أعملوا نصوص الوعيد وأهملوا نصوص الوعد، فكانوا على طرفي نقيض، والحق قوام بين ذلك، الحق قوام بين ذلك، وأن مرتكب الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، مؤمن بإيمانه، هذا في رد على الخوارج والمعتزلة الذين أخرجوا من الإيمان، فاسق بكبيرته في رد على المرجئة الذين جعلوه كامل الإيمان مع ارتكابه للكبائر. نعم. قال رحمه الله: وقد دل على فساد قول الطائفتين قول الله تعالى في آيتين من كتابه، وهو قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فأخبر تعالى أنه لا يغفر الشرك، وأخبر أنه يغفر ما دونه لمن يشاء، ولا يجوز أن يراد بذلك التائب كما يقوله من يقوله من المعتزلة، لأن الشرك يغفره الله لمن تاب، وما دون الشرك يغفره الله أيضا للتائب، فلا تعلق بالمشيئة، فلا يعلق بالمشيئة. ولهذا لما ذكر المغفرة للتائبين قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أي أن آية النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي من مات على ذلك، آية النساء في حق من مات على ذلك. وآية الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذا في حق من تاب، بدليل قوله لا تقنطوا أي توبوا إلى الله، فمن تاب من الذنب تاب الله عليه. فقوله إن الله يغفر الذنوب جميعا، هل يدخل فيه الشرك أو لا يدخل؟ إن الله يغفر الذنوب جميعا، هل يدخل الشرك أو لا يدخل؟ إذا قال لك قائل: كيف يدخل والله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، ماذا تقول؟ تقول إن الله لا يغفر أن يشرك به إذا مات على ذلك، إذا مات على ذلك. أما هذه الآية إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي من تاب حتى الشرك، من تاب من الذنب تاب الله عليه، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب، من تاب من الشرك أو غيره من الذنوب تاب الله سبحانه وتعالى عليه. لكن من لقي الله مشركا، من مات وهو يدعو من دون الله ندا، دخل النار، لا مطمع له إطلاقا في المغفرة ولا حظ له إطلاقا في الرحمة إذا مات على الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى. نعم. فهنا عمم المغفرة وأطلقها، فإن الله يغفر للعبد أي ذنب تاب منه. عمم المغفرة وأطلقها، إن الله يغفر الذنوب جميعا، عمم المغفرة وأطلقها، فإن الله، نعم، فمن تاب من الشرك غفر الله له، فإن الله، فهنا عمم المغفرة وأطلقها، فإن الله يغفر للعبد أي ذنب تاب منه، فمن تاب من الشرك غفر الله له، ومن تاب من الكبائر غفر الله له، وأي ذنب تاب العبد منه غفر الله له. ففي آية التوبة عمم وأطلق، وفي تلك الآية خصص وعلق، أخص الشرك آية التوبة ما هي؟ آية سورة التوبة، ما المراد بآية التوبة؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، سماها آية التوبة. آية التوبة أي من تاب، هذه آية التوبة لأنها في حق من تاب. لا تقنطوا أي توبوا، فقوله في آية التوبة أي قول الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. نعم. وفي تلك الآية خصص وعلق، تلك الآية أي آية النساء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. في آية الزمر عمم وأطلق إن الله يغفر الذنوب جميعا، وفي تلك الآية آية النساء خص وعلق، إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. فخص الشرك بأنه لا يغفره وعلق ما سواه على المشيئة، هذا معنى خصص وعلق، هذا معنى قوله خص وعلق، قال فخص الشرك بأنه لا يغفره وعلق ما سواه على مشيئته. نعم. ومن الشرك التعطيل للخالق، وعندي ونبه بالشرك على ما هو أعظم منه، هذا موجود في بعض النسخ، ونبه بالشرك على ما هو أعظم منه، إن الله لا يغفر أن يشرك به، نبه بالشرك على ما هو أعظم منه من الإلحاد والكفر والجحد لوجود الله وغير ذلك. نعم. وهذا كله داخل تحت قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به، لأنه نبه بالشرك على ما هو أعظم منه. نعم. قال رحمه الله وهذا يدل على فساد قول من يجزم بالمغفرة لكل مذنب. كالتعطيل للخالق، هذا ليس عندك؟ موجود. ها؟ موجود. ومن الشرك التعطيل للخالق، اقرأ من أول. فخص، فخص الشرك بأنه لا يغفره وعلق ما سواه على المشيئة. ومن الشرك التعطيل للخالق، ونعم منبه بالشرك على ما هو أعظم منه كالتعطيل للخالق، ونبه بالشرك على ما هو أعظم منه كالتعطيل للخالق. نعم. وهذا يدل على فساد قول من يجزم بالمغفرة لكل مذنب، ونبه بالشرك على قول من هو أعظم منه كتعطيل الخالق أو يجوز أن يعذب بذنب كالتعطيل للخالق. نعم. ونبه بالشرك على ما هو أعظم منه كالتعطيل الخالق أو يجوز ألا يعذب بذنب، فإنه لو كان كذلك. وهذا يدل على فساد قول من يجزم بالمغفرة لكل مذنب أو يجوز ألا يعذب مذنبا، فإنه لو كان كذلك لما ذكر أنه يغفر للبعض دون البعض، ولو كان كل ظالم لنفسه مغفورا له بلا توبة ولا حسنات ماحية لم يعلق ذلك بالمشيئة. هكذا عندك؟ نعم. أعد. ونبه بالشرك على ما هو أعظم منه كالتعطيل للخالق أو يجوز ألا يعذب مذنبا. وهذا يدل على فساد قول من يجزم، لأن كلام في تقديم وتأخير، هذا قبل. نعم. فإنه لو كان كذلك كالتعطيل للخالق أو يجوز ألا يعذب مذنبا، فإنه لو كان كذلك لما ذكر أنه يغفر للبعض دون البعض، ولو كان كل ظالم لنفسه مغفورا له بلا توبة ولا حسنات ماحية لم يعلق ذلك بالمشيئة وقوله تعالى ويغفر ما دون. إذن عندك سقط، أنت عندك سقط، ما يتضح الكلام إلا به. كالتعطيل للخالق، فخص الشرك بأنه لا يغفره وعلق ما سواه على مشيئته،